بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، درسنا هذا اليوم في كتاب الجامع في العلل والفوائد، المجلد الأول، الصحيفة الثالثة بعد 100، وعندنا هذا اليوم موضوع التدليس، نقرأه تنظيرا ثم نطبق في حديث واحد. وقبل هذا، لما ذكرنا حديث الأمس لم نقرأ الهامش الذي مكتوب فيما يتعلق بضرب الإمام أحمد على أحاديث من الأحاديث. قلنا في الحاشية: هذا اجتهاد، هذا اجتهاد من الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ينازعه فيه غيره من المتقدمين مثل الإمام البخاري ومسلم اللذين صححا الحديث. وليس من شرط الحديث الصحيح أن يتفق الجميع على تصحيحه، لأن التصحيح والتضعيف من الأمور الاجتهادية، والاجتهاد يقع فيه الصواب وغيره. وهنا يكون لنا موقف في الترجيح. نحن حينما تحدثنا عن المتقدمين والمتأخرين، باعتبار أن المتقدمين إذا أجمعوا على شيء لا يحق لنا أن نخالفهم لا تصحيحا ولا تضعيفا، أما إذا اختلفوا فهنا نرجح في جنس مرجحاتهم. وهنا يكون لنا موقف في الترجيح بين أقوال المتقدمين إذا اختلفوا في حكم، فنرجح بقرائن ومرجحات من جنس مرجحاتهم وقرائنهم، أما إذا اتفقوا على شيء فلا يسعنا مخالفتهم البتة، فهم أهل الصنعة وهم أهل الحفظ والضبط والإتقان. لماذا كتبنا هنا؟ وقد عاينوا الرواية وواكبوا الطريق وعاصروا الرواة، والله أعلم. موضوعنا هذا اليوم هو موضوع التدليس، وهو موضوع مهم، لأن التنقيب والتفتيش فيه يكشف لنا عن خلالات تكون في الرواية. لا بأس هنا ما يتعلق بهذه الرواية، هذا الذي تحته الخط الأحمر هو خطأ، هو أمر قد حصل فيه التدليس، كشف البحث عن وجود هذين المدلسين، دلسهما عباد ابن منصور. التدليس هو أحد الأسباب الرئيسة المهمة في علم علل الحديث، لأن الكشف فيه يبين عن العلة الرئيسة للخبر، لأن التدليس يكشف عن سقوط راو أحيانا أو راويين كما في هذا المثال، فيكون لهذا الساقط أثر في اختلاف الأسانيد والمتون، أو يكون الراوي ضعيفا ولم يتابع فيضعف الحديث من أجله، ولا بد لنا من تفصيل القول في التدليس. فالتدليس لغة مأخوذ من الدلس، الدلس دلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام الذي هو سبب لتغطية الأشياء عن البصر. لما ألفت هذا الكتاب وصنعت فهارسة كنت في العراق في الأنبار في البيت، أعمل في دار الحديث من الصباح إلى المساء وأعمل في البيت في هذا الكتاب. كنت لما أصلي صلاة الفجر أجلس في المطبخ، وكانت الكهرباء غالب الوقت منطفئة والمولدات لا تفتح في هذه الأوقات، فأجلس في المطبخ أنتظر، وضع بطاقات الفهارس أمامي وأنظر إليها، هل صرت أراها أم لا، يعني أجد الظلام مختلط بالنور حتى تتضح عندي ثم أشرع بها. فهذا هو التدليس، هو اختلاط الظلام الذي هو سبب لتغطية الأشياء على البصر. والظلام خلق من خلق الله تعالى يغطي الأشياء عن البصر، والبصر آية من آيات الله. وحقيقة هذه الأشياء تجعل الإنسان يؤمن بالغيب الذي جعله الله غائبا عنا. واليوم شرحنا في التفسير والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون في عهد الإجرام في تفسير القرآن آية آية، بودي أن تتابعوا معنا فيه. قال ابن حجر مبينا هذا التعريف قال: وكأنه أظلم على الناظر. سيأتينا أن عباد بن منصور لما روى الخبر عن عكرمة أظلم على المقابل وغطى ابن أبي يحيى وداود بن الحصين. يقول ابن حجر في كتابه النفيس النكت، وكتاب الحافظ ابن حجر النكت لا يستغني عنه طالب حديث، ففيه إبراز لصنعة الحديث. يقول: وكأنه أظلم على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. ومنهم أي هذا المصطلح مستعمل، قال: ومنه التدليس في البيع، أنت تبيع حاجة وتدلس فيها عيبا، وأنت تخطب من أناس لابنتك أو لولدك وتدلس عليهم عيبا. ومنه التدليس في البيع، يقال دلس فلان على فلان، أي ستر عنه العيب الذي في متاعه، كأنه أظلم عليه الأمر. إذن أصله مما ذكرنا من الدلس، وهو اختلاط شيء بشيء. هذا فيما يتعلق باللغة، والتعريف اللغوي له تداخل بالتعريف الاصطلاحي. أما في الاصطلاح فإن التدليس صنيع لبعض الرواة فيه إيهام خلاف الواقع، وهو عندهم يتنوع إلى عدة أنواع. تدليس صنيع لبعض الرواة عن الراوي الذي هو مدلس، لماذا؟ لأجل الإيهام، وهذا الإيهام يوهمه على شيء بخلاف الواقع. مثل هنا إبراهيم بن أبي يحيى في هذا الحديث أوهم أنه سمع الحديث من عكرمة. هذا أنواع. النوع الأول تدليس الإسناد، عند الإطلاق لما نقول تدليس فنحن نريد تدليس الإسناد. أما بقية أنواع ستأتينا بإذن الله تعالى نوعا نوعا. وهو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة، هذا يعني أخسر التعاريف. أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة. والمراد بالصيغة المحتملة أن لا يصرح بالسماع أو الإخبار. صيغ السماع والإخبار مثل ما لم تحدثنا، أخبرنا، أنبأنا، سمعت، قال لنا، وإنما يجيء بلفظ يحتمل الاتصال وعدم الاتصال، مثل إن وعن. ولذا هنا عباد لما دلس قال عن عكرمة، ما قال حدثنا عكرمة. لو قال حدثنا عكرمة كان كاذبا في هذا الخبر. فيأتي بإن ويأتي بعن، يأتي قال، يأتي حدث، يأتي روى، يأتي ذكر. لذا لم يقبل المحدثون حديث المدلس ما لم يصرح بالسماع. حديث المدلس لا يقبل ما لم يصرح بالسماع، هذا هو الأصل. فأنت احفظ هذا هو الأصل. هل يوجد من ذلك استثناءات؟ نعم، لكن احفظ هذا هو الأصل، والاستثناءات واردة. فلا تجعل هذا لما تجد شيء استثناء وتأتي ترد علينا غاية تقول كيف تقولون كذا وكذا ويوجد كذا وكذا. نقول هذا هو الأصل، افهم الأصل أنت ولا عليك من المستثنى. وأنا وأنت متفقان على أن قواعد الحديث ليست قواعد كلية، وهذا هو الذي يجعلها صعبة. ومما دلس فيه الضعفاء، دلس فيه يعني كان ثمة مدلس، والمدلس هذا تبين أنه ضعيف. إذا تبين أن المدلس ثقة الأمر هين، لكن لما تدليس والمدلس الذي أسقط وعمي وموه كان ضعيف الأمر أشد. ما روى عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة. طبعا هذه مكحلة هكذا بضم الميم وضم الحاء جاءت على خلاف القياس، وإلا القياس مكحلة، لكن جاءت على خلاف القياس. قد تقول ما هذا؟ كما أننا سلفيون في العقيدة والفروع، فاللغة العربية لا نتكلم الكلام إلا وقد تكلم به العرب لفظا ومعنى ووزنا، فهذا جاء على خلاف القياس. قال وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. لماذا ثلاثة وثلاثة؟ هذا من باب العدل بين الأعضاء لو صح الخبر، لكن هذا الخبر لم يصح. طبعا هذا اكتحل هذا أمر، والأمر هنا ليس الوجوب، لو صح الخبر لكان أمر يعني أمر ندب وأمر توجيه، لأنه علله قال فإنه يجل البصر وينبت الشعر، أي أنه ينفع البصر وينبت الشعر، هذا الشعر الذي ينبت على الأجفان وهو في رمش العيون فيه فوائد، منها كلما غمض الإنسان وفتح عليه فإنه يرطب العين ويدفع عنها الألم، وهذه كل شعر تحتها معمل لغذائها ولصيانتها. قال فإنه يجل البصر وينبت الشعر، هذا لو صح لكان أمر نذر. لماذا أجملنا التخريج على عباد بن منصور؟ لأن عباد بن منصور هو مدار الحديث. شوف أول ما قلنا أخرجه الطيالسي، لما خرجنا الخبر أول ما خرجناه من الطيالسي. لماذا؟ لأن الطيالسي وفاة 204 يرويها على عباد بن منصور مباشرة، ومن طريقه الترمذي. الترمذي لم يلقى أبا داود الطيالسي، الترمذي يروي من طريق محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور، فقلنا أخرجه الطيالسي وفاة 204، ومن طريقه الترمذي. عند الإطلاق يراد الجامع، وفي الشمائل هذا مهم جدا، بوب الترمذي في الشمائل باب ما جاء في الكحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وساق في هذا الباب ثلاث أحاديث، وجميع الشراح شرحوا هذا على أن أحاديث الكحل ثابتة، وبينوا فوائد الكحل، وابن القيم تكلم بكلام طويل وجميل في كتابه النفيس زاد المعاد فيما يتعلق بفوائد الكحل، وذكر فوائد كثيرة وتحدث عن أنواع الكحل. وفي العلل الكبير، أي إنه قد أخرج هذا الحديث في كتابه العلل الكبير برقم 307، والبيهقي البيهقي في السنن الكبرى وهو أيضا في دلائل النبوة، وأخرجه ابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة، ومن طريقه ابن ماجه. طبعا ابن ماجه روى عن ابن أبي شيبة، طبعا ابن سعد وفاته 230 وابن أبي شيبة وفاته 235 وابن ماجه 275، وابن ماجه روى عن ابن أبي شيبة 1335 حديثا، 1335 حديث، يعني ربع الكتاب يروي عن شيخه ابن أبي شيبة. وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والترمذي في الشمال رقم 50، وأبو يعلى وابن حبان وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإمام أحمد 241، عبد بن حميد 249، الترمذي 279، أبو يعلى 307، ابن حبان 354. طبعا هذا في المجروحين، وإذا لما كان في المجروحين بيناه، أما إذا كان في الصحيح نطلق. وأبو الشيخ الأصبهاني وفاة 387 له كتاب النفيس اسمه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والطبراني في الكبير وفاة 360، شوفون 11888 في المجلدات من 1 إلى 12، هذا الرقم ليس فيما بعدها، لو كان فيما بعدها لذكرنا جزء الصفحة ثم رقم الحديث بين حلالين. الشيخ نفسه صاحب كتاب العظمة. نعم صاحب كتاب العظمة، له مؤلفات عديدة. والحاكم نيسابور متوفى عام 405، وأطلقنا ما قلنا اسم الكتاب لأنه عند إطلاق رأي المستدرك. والبيهقي في شعب الإيمان، والبغوي طبعا البغوي في شرح السنة، والبغوي ساقه من طريقين، ساقه من طريق الهيثم بن كليب عن الترمذي في الشمائل عن محمد بن حميد الرازي عن أبي داود الطيالسي، وهذا مهم جدا لما تحقق شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. من ضوابط التحقيق أن ترجع إلى موارد المصنف ومن استقامه. فالباقي وفاة 516 له أسانيد مهمة جدا من طرق عن عباد بن منصور بهذا السند. لماذا أجملنا الطرق لعباد بن منصور؟ إن هو المدار. ولماذا اختصرنا ذكرنا طيالس باعتبار جرب مباشرة عن عباد بن منصور وهذه طرق أخرى إلى عباد بن منصور غير طريقة إلى هو الطيالس؟ إن هذه قاعدة التقريب إذا وجدنا مصنع يروي عن الراوي مباشرة نقدمه على غيره. لا إحنا بالتخريج نذكر الأقدم فالأقدم. وهناك طريقة أخرى الشيخ شعيب الأرناؤوط له طريقة في التخريج جيدة يذكر يعني يجمل التخريج على حديث يروي الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة يجمل التخريج إلى عبد الرزاق ثم يجمل فلان وفلان وفلان التخريج إلى معمر ثم فلان وفلان يجمل التخريج إلى همام ثم فلان وفلان يخذ يجمل التخريج إلى أبي هريرة ثم إذا مر من أحاديث الصحابة أخرى يقول وسيأتي من حديث فلان أي الصحابة. هذه طريقة انفرد بها الشيخ شعيب وهي طريقة متقنة وممتازة وليس فيها عيب وفيها منفعة. ولكن أنت أحيانا المصنفات تختلف من مصنف إلى مصنف. هم عملوا هذا في صحيح ابن حبان باعتبار أول عمل لهم وأحسنوا فيه وأجادوا وعملوا هذا في مسلم الإمام أحمد لأن مسلم الإمام أحمد الآن أصبح موسوعة حديثية يرجع إليها. لكنهم لما حققوا بقية المصنفات مثل النسائي الكبرى لا اختصروا غاية الاختصار. فكل محقق له طريقته. أفضل شيء أن نجمل التخريج على المدار. يعني نحن حينما أجملنا على المدار قدمنا على كل حالة في كل طريقة قدمنا الطيالس لأن الطيالس هو أقدم واحد روى هذا الخبر من أصحاب المصنفات. وذكرنا الترمذي والبيهقي أنه من طريقة ثم ذكرنا ابن سعد لأن ابن سعد وفاته كان 230 ثم ابن أبي شيبة ثم ذكرنا ابن ماجه باعتبار ابن أبي ماجه من طريق ابن أبي شيبة ثم ذكرنا أحمد باعتبار 241 فجعلنا تخريجنا على أي شيء على الوفاة. وهذه أسلم الطرق وأحسن الطرق. صحيح طريقة الشيخ شعيب جيدة لكن الحال يختلف من مصنف إلى مصنف. الآن لما خرجت الحديث ماذا نحتاج؟ نحتاج أن نجمع أقوال النقاد. لأنه أنت الآن لما تستشهد بآية من كتاب الله على مسألة معينة تنظر هل هذه الآية تنطبق على المسألة الفلانية أم لا. أما بالحديث تحتاج أمرين، تحتاج صحة الخبر أولا وتحتاج انطباق هذا الخبر على هذا المسألة. أنا اليوم اجتهلت واجتهلت عامدا لأنني أثبت الكحل وإن كان بعض أهل العلم لا يثبت. فأسألان الشيخ مصطفى العدوي وهو من أهل الحديث الأقحاح يعني عالم بمعنى الكلمة ومتفنن بجميع الفنون لا يثبت الاجتهال ويضعف الأحاديث. هل نعيب عليه؟ لا نعيب عليه لأن مسألة اجتهادية وسيأتينا هل هذه الأحاديث قوية أم ليست بقوية. قال الترمذي في العدد الكبير ليس لا خبر آخر هذه الرواية الأخرى اللي هي رواية عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذه الرواية أردتها من هنا. هذه الرواية الثانية جعلناها في الأخير لأن السند الأول فيه تدليس، السند الثاني أبن فيه التدليس، السند الآخر هو السند لا ينزل عن مثبت حسن وقد جوده ابن كثير ومجموعة من العلماء. قال الترمذي في العيد الكبير سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث محفوظ. الترمذي علينا وعليه رحمة الله ينقل من البخاري أشياء ولكن هل هذه نقول الترمذي عن البخاري هل هي قوية؟ ليست بالقوية كثيرا. أحيانا ينقل أشياء ربما نستغربها خالف ربما البخاري بها في صحيح. نعم في صحيحة وفي غيره. يعني أسأل الإمام البخاري لم يقوي هذه الأخبار لا لأورد شيئا منها في صحيحه لأنها من عيون المسائل ومسألة تتكرر فلما ما أورد فيها شيء دل على عدم صحتها عنده. وهنا تطبق القاعدة القائلة قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. وأوصيت أحد الباحثين أن يكتب رسالة عن نقولات الترمذي عن البخاري في العلل ولما انت اقول له اعطني النتائج، هل اتيت يعني رسالة الماجستير؟ اما انك تأتي بفائدة جديدة غير معروفة، واما ان تصحح اشياء خطأ. هاي فوائد الرسالة. فلم يتمكن الباحث من ان يأتينا باشياء، جمع جمع وقدم رسالة، ما استفدنا من رسالته شيئا. مع العلم انا عندي في يعني في الكناشي عدد من الاشياء ينقلها الترمذي عن البخاري، تجد في مصنفات البخاري ما يخالف هذا، وهذا طبعا ليس هو الغالب، هذا نادر، هذا والنادر لا حكم له، وينقل اشياء كثيره شفويه صحيحه عن البخاري واشياء، لكن بعض الاشياء تحتاج مثل هذا الامر. قال هو حديث محفوظ وعباد بن منصور صدوق، يعني كان البخاري يقوي هذا الخبر على نقل الترمذي. وقال في الجامع الكبير، طبعا هذا اسم الكتاب، الجامع الكبير المختصر عقد 1757، يعني عقد الحديث، حديث ابن عباس حديث حسن. طبعا انا كتبت في الهامش كذا في الجامع الكبير طبعة بشار عواد معروف، وفي زحمة الاشراف 6137. احنا لا نحتاج ان نرجع الى الاحكام، نرجع الى التحفة. وانا خبرت مخطوطات تحفة الاشراف، حتى في المخطوطات يأتي بالخبر يكتب في الحاشية خاء كذا وكذا، خاء يعني نسخة الترمذي مختلفة التي استخدمها الترمذي في حياته. سيدي هنا ليس نقل عن كتاب من البخاري وسمعه قرب ألف فأجاب، ما في احتمال البخاري فقد مثلا سابقا كذا ورأي ثم رجع عنه؟ إذا القضية أنه سماع الترمذي قد يكون، لكن لما ينقل عنه شيء وتجد في مصنفات البخاري شيء آخر، هنا محل نظر. هي هنا لما نريد الباحث، نحن لا نشكك في هذا، لكن هو البحث يقدم الباحث عطاء لأمة محمد أجمعين، فيؤجر على قدر جهده وعلى قدر الفائدة التي يقدمها. نرجع هنا إلى إيه لا. إلا أن في الجامع الكبير طبعة العلامة أحمد شاكر حسن غريب، وكذلك جاء كلام ترمذي عقب 2048 قال هذا حديث حسن غريب. فهذه الألفاظ لابد أن تدقق، يعني هنا حسن وفي بعضها حسن غريب، لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور. أنت لا ماذا تستفيد من تحسين ترمذي؟ تفهم تضعيفه للخبر أم تقويته للخبر؟ تفهم تقويته فهمه يقول عن البخاري أنه قال عنه محفوظ، وأن عبادا ماذا؟ أن عبادا صدوق. حتى يأتيك المتقول الذي الآن يفتئس على الترمذي ويقول ما قال فيه الترمذي حسن يقصد ضعيف، قل له كلامك صفر ومردود على فيك. وقال الحاكم 408 أي في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجها، لم يخرج البخاري ومسلم، باعتبار أن صنيع الكتاب استدراك على البخاري ومسلم. وهذه كلمة كبيرة من الحاكم أنه يستدرك، لأن دائما الاستدراك كأنك تستدرك على من؟ على مخطئ أو على مفرط أو على مقصر. وعباد لم يتكلم فيه بحجة، يعني ما قدح فيه وكان له حجة في شرعه، إلا أن الذهبية تعقبها في التلخيص. يا إخوان علينا أن نعلم أن التلخيص الحبير للذهبي إنما هو اختصار لكلام الحاكم فقط، وليس للذهبي فيه كلمة واحدة إلا ما عقب فيه على الحاكم. أما لما ترد يقول هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، لو أراد أن يختصر يكتب صحيح، يختصر كلام الذهبي، الذهبي يختصر كلام الحاكم. فإذا أراد أن يعقب عقب بقوله قلت، وكل شيء ليس فيه قلت فهو كلام الحاكم مختصر من كلام الذهبي. أما نأتي ونفتئس على الذهبي ونقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي، سكوت الذهبي هنا ليس المقصود انه وافقه، نعم، ولم ياتي بهذا الكتاب، نعم، عندما يعني ما يؤخذ من حكم الحاكم الذهبي ما قال فيه احسنت الا ان الذهبي تعقبه في التلخيص فقال ولا هو حجه، يعني ليس بحجه. الذهبي هنا عقب على الحاكم، هل هذه العبارة من الذهبي قوية ولا هو حجة؟ ليست قوية، لأن الذهبي كان عمره حينما لخص الكتاب 17 عاما، نعم اسمه لا مو تلخيص الحبير، تلخيص مصدر الحاكم اسمه، تلخيص مصدر الحاكم. نعم التلخيص الحبير هذا لابن حجر لخص فيه البدر المنير. والصواب في هذا الحديث أن إسناده ضعيف، شوف هذا الحديث إسناده ضعيف، ومن خلال البحث نقف فيه على ثلاث علل، إذا كم علل يكون فيه؟ أربعة علل. والصواب في هذا الحديث أن إسناده ضعيف لأجل عباد بن منصور، عباد أصلا في نفسه ضعيف. قال عنه يحيى بن معين في تأريخه برواية الدوري، طبعا الذي نقل تأريخ يحيى بن معين عدة، وأشهر الروايات وأكبرها رواية الدوري ليس بشيء، وضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكون، وقال النسائي ذكره في الضعفاء أي أنه ضعيف عند النسائي، هذا النظر. وقال البخاري فيما نقله عنه الذهبي في بذل الحجاج ربما دلس عباد عن عكرمة، طبعا هذه نقل الذهبي عن البخاري ليس فيها منافات لنقل الترمذي عن البخاري، لا ليس نفس المعنى، لكن حتى لا يأتي إنسان يعني نحن حينما نذهب إلى النتيجة لا نأتي ونلوي النصوص إلى ما نهوى، لأن الأمر دين وربنا يسألنا. وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل لابنه، هذه عبارة نستخدمها كثيرا، هو ابن أبي حاتم، لكن لأن الكتاب قد ألف بأمر من أبي حاتم كأنه أصبح حاكم، نقول لابنه كان ضعيف الحديث، أي كان عباد ضعيف الحديث، يكتب حديثه، أي يكتب حديثه للاعتبار لا الاحتجاج. ونرى أنه أخذ هذه الحديث عن ابن أبي يحيى اللي هو إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي. وأبو حاتم الرازي ناقد من النقاد الأوائل، وأنا لا أعرف له علما آخر غير هذا العلم، يعني مختص في هذا مسقن غاية الإتقان، عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس، فكأنه قد خبر هذا. ونقل العقيلي في الضعفاء الكبر، العقيلي المتوفى عن 322 له كتاب حافل النفيس اسمه الضعفاء الكبير، وابن حبان في المجروحين بسنديهما عن علي بن المديني أنه قال سمعت يحيى بن سعيد القطان، هذا المتوفى عام 198 اللي هو شيخ من شيخ علي بن المديني وشيخ الإمام أحمد وشيخ عمرو بن علي الفلاس وشيخ يحيى بن معين، شيخ الكل هذا يسمى، يقول قلت لعباد بن منصور، ليش احنا لما نقول المتقدمين؟ لأن المتقدمين واكبوا من؟ واكبوا الرواية وشاهد الرواة وعاينوهم، بل وكانوا أحفظ من الراوي لأحاديث الراوي. أنه قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول قلت لعباد بن منصور الناجي عن من سمعت، عن من سمعت ما مررت بملأ من الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتحل ثلاثة، هذا الحديث الذي عندنا وحديث آخر. فقال حدثني ابن أبي يحيى، هنا بانت الواثقة وبان المدلس، إذا الحديث الذي قرأناه وهو عند الطيالسي وعند الترمذي وفي الشمائل وعند البيهقي وعند ابن سعد وعند ابن أبي شيبة وعند ابن ماجه وعند أحمد وعند عبد بن حميد وفي أخلاق النبي وعند طبراني الكبير وعند البغوي قد تبين أنه مدلس، وقد دلس فيه راويان، وبان أن الراويين المدلسين ضعيفان. فقال حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وقال ابن حبان في المجروحين، وهذا لما أتينا بقول ابن المديني ونأتي بقول ابن حبان حتى نعضد القول، أن ربما يجتهد عالم فيخالفه آخر، يقول كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين فدلسها عن عكرمة، يعني دلس حلفالة وارتفع بالخبر إلى عكرمة، منها عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يفتحل بها. تتذكرون لما قلنا أن الراوي لا في حفظه شيء، نرجع إلى المجروحين وإلى الضعفاء الكبير وإلى الكامل ابن علي، لأنهم يذكرون الراوي الذي فيه مقال ويذكرون بعض أحاديثه التي قد أخطأ فيها، فإذا قبلنا مع ذلك رواية عباد التي صرح بها بالسماع عن إبراهيم، يعني الآن الخبر بان لنا خلله. لو فرضنا قبلنا الرواية وأخذناها صارت عندنا، عباد حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى قال حدثنا داود بن حصين عن عكرمة، فإذا قبلنا مع ذلك رواية عباد التي صرح بها بالسماع، فهو مدلس، والمدلس لا نقول إلا ما صرح بالسماع. إذا قبلناه لابد أن نأتي نحكم على هذا السند عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس به، يبقى الحديث ضعيفا بل يزداد ضعفا. ومن البداية احنا ما نقبله، حتى لو لم نكتشف هذا لا نقبل روايته لأنه مدلس وقد عنعن. فلما صرح، هل كل ما صرح فيه المدلس نقبله؟ ننظر ما صرح، صرح عن من؟ يبقى ضعيفا لأجل إبراهيم بن أبي يحيى، إذ هو متروك الحديث، يعني ليس صدوق ولا ضعيف بل متروك الحديث، يعني مرتبة الترك مرتبة شيئا. طبعا الإمام الشافعي يرحمه الله حسن الظن بإبراهيم بن أبي يحيى، وكان يبهمه يقول أخبرني من لا أتهم، وهذا اجتهاد من الشافعي يرحمه الله. قال عنه علي بن المديني فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وهذا مصادر نفيسة. طبعا كلام علي بن المديني في مصنفاته له 60 مصنفة غالبها لم تصل إلينا، لكن بحمد الأقوال أن قد نقلها من كان قريبا منهم كابن أبي حاتم المتوفى عام 27 و300، توفي بعد علي بن المديني ب92 سنة. يقول ما رأيت أحدا ينص يحيى بن سعيد بالكذب، يعني ينص عليه بالكذب، إلا إبراهيم بن أبي يحيى ونفسين آخرين، يعني معناه أن ضعف إبراهيم بن أبي يحيى ضعف شديد. ونقل عن يحيى بن معين انه قال ابراهيم بن ابي يحيى ليس بثقة كذاب يرحمكم الله. وقال عنه احمد بن حنبل كما في الجامع في العلل، هذا له يوجد كتاب اسمه جامع في العلل جمع فيه قال احمد بن حنبل ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى ترك الناس حديثه وكان قدريا. طبعا لابد ان ننتبه انه لم يضعف لانه قدري فقط، قد ياتيك باحث جاهل يستفي على بعض أقوال الأئمة ثم يأتي ليدافع عنه يقول إنما ضعف لأنه قدري وليس فيه عيب، وثم يخلص بأن الطعن بالعقائد لا يؤثر إلا في حالات خاصة، ثم يمسك ثم يحاول أن يرقي حال الراوي. فنحذر من الباحثين الذين لم يفقدوا الأمر. وقال البخاري في الضعفاء الصغير، كان يرى القدر، البخاري له الضعفاء الصغير وله الضعفاء الكبير، طبعا الضعفاء الصغير هذا مطبوع. ونقل ابن حبان في المجروحين عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال لم يترك إبراهيم بن أبي يحيى للقدر إنما ترك للكذب، وهذه مهمة جدا. وقال ابن أبي حاتم في الجرح، لأن نشوف البخاري لماذا قال كان يرى القدر، البخاري عفيف جدا يحاول أن يصف الراوي بشيء لا يقف، نعم لا يقف بين يدي الله. ولكن نحن نقلنا قول يحيى بن سعيد القطان بعد قول من؟ بعد قول البخاري. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل سمعت أبي يقول إبراهيم بن أبي يحيى كذاب متروك الحديث ترك ابن المبارك حديثه. وقال سئل أبو زرعة عن إبراهيم بن أبي يحيى فقال ليس بشيء. وقال النسائي في الضعفاء والمتروكون متروك الحديث، وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكون، كما أن في رواية داود بن الحصين عن عكرمة شيئا. وعندنا داود أيضا فيه شيء لا سيما في روايته عن من؟ عن عكرمة. نقل الذهبي في ميزان الاعتدال عن علي بن المديني أنه قال ما رواه عن عكرمة فمنكر. وقال أيضا مرسل الشعبي وسعيد بن سعيد أحب إلي من داود عن عكرمة عن ابن عباس. وعن أبي داود قال أحاديثه عن عكرمة مناكير وأحاديثه عن شيوخه مستغيب عن شيوخ آخرين عن غير عكرمة مستغيبة. فالإسناد مسلسل بالعلل الموجبة لضعف الحديث. إذن هذا الحديث ضعيف، جاءنا عباد المنصور عن عكرمة عن ابن عباس، وبعد البحث تبين أن الصواب يرويه عباد المنصور عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة وعن ابن عباس، وتبين لنا بالسند الثاني سقوط السند الأول، لأن ابن أبي يحيى ضعيف جدا فهو متروك، وأيضا مرويات داود بن الحصين عن عكرمة نص الأئمة على أنها ضعيفة، ويبقى الطعن في عباد بن المصطفى. الحديث مسلسل بأربعة علل، لكن جاء من طريق آخر ويسمى وجه، جاء من رواية عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. هذا ماذا يسمى؟ يسمى وجه ويسمى طريق آخر. لكن استخدام كلمة وجه، لما نقول وجه كأنه وجه آخر عن الوجه السابق الذي سبق الكلام عليه. وهنا لما كتبنا المثل يرويه الصحابي وعن الصحابي التابعي عن التابعي تابع التابعي وعن تابع التابعي شيخ المصنف ثم المصنفون، وقد يروي الخبر عن الصحابي الصحابي ويروي الخبر عن التابعي تابع آخر أو تابعيان وهكذا، لكن كثيرا ما تأتي السلسلة هكذا. الحديث إذا جاء من طريق آخر، وهذا الطريق الآخر قد صححه وقواه جماعة من الأئمة، منهم ابن كثير في تفسيره لما تحدث في تفسير قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وتحدث عن لبس الثياب البياض، وساق هذا الخبر وقال هذا إسناد جيد الإسناد. شوف انظر، قال جيد الإسناد بسبب عبد الله بن عثمان بن حسين. قلنا هنا إلا أن هذا الحديث ورد من وجه آخر عن ابن عباس، بس حتى نعرف الوجه نعرف المدار نعرف الطريق، هذه ألفاظ تتمر عندنا كثيرة. سيدي لو لم يروى عن ابن عباس ما سمي وجه، لأنه لم يقابل حديث هذا. نعم إذ أخرجه عبد الرزاق سمي رواية أخرى، لو كانت مثلا عن ابن مسعود الرواية، لا حديث آخر حديث. أحسنت، هو هكذا، هو الشيخ سأل لكن سؤاله لم يكن متكاملا. لماذا سميناه وجه؟ لأنه عن ابن عباس، أما أن جاء عليكم السلام من حديث الصحابي آخر يسمى حديث آخر، فهذا الوجه لما يتحد الصحابي ويكون من طريق آخر. نشوف حديث عباد عن عكرمة عن ابن عباس، هذا السند الثلاثي تبين أنه سند خماسي وأنه قد سقط منه اثنان. لما سقطنا السند الأول بالسند الثاني نبحث هل هذا الحديث له طريق آخر، نحن لا نأتي ونضعف على هوانا ولا نصحح على هوانا، والقاعدة أن طالب الحديث ينبغي أن يكون له غيرة لا يدخل إلى الحديث ما ليس منه، وأن يكون حريص جدا أن لا يخرج من الحديث ما هو منه. فلما بحث وجد من رواية عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن عباس، نفس الصحابي سمي وجه لأن الوجهين التقيان بابن عباس. أما لو جاء من حديث صحابي آخر وقال حديث آخر، لأن القاعدة حديث كل صحابي على حدة، وإلا المسانيد كيف تجمع حديث كل صحابي على حدة. هذا الوجه أخرجه عبد الرزاق وفاته 211، طبعا عبد الرزاق له التفسير وله غيره، لكن عند الإطلاق رأس المصنف. والحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري متوفى 1920، طبعا الحميدي في مسنده ذكر في آخر الكتاب عقيدته، وهذه حقيقة حرية بالطبع والنشر والحفظ مهمة جدا. وإذا أردنا أن نبحث عن كتاب يبحث عن عقائد الأئمة السابقة، ما هو الكتاب؟ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي مطوع في 7 مجلدات، هذا من أروع الكتب العقيدة. هذا 7 مجلدات يأتيك مثل عروة بن الزبير ويأتيك بجميع أقواله عن الصحابة سفيان الثوري وهكذا. هذا الكتاب هو هذا في الحقيقة منهج أهل السنة والجماعة. أما أن نقتصر على الكتب التي تأخرت فقط ونعكف عليها ونعيد فيها فهذا ليس بحسن. سيدي المفروض سيدي عقيدة الحميدي سيدي بكتاب فقط جاءت في آخر مسند؟ في آخر مسند، لو أردت أن تفردها وتشرحها فهذا حسن. وابن سعد في الطبقات وفاته 230، وابن أبي شيبة أي في المصنف وفاته 235، وأحمد اللي وفاته 241، وأبو داود اللي وفاته 275، وابن ماجه اللي وفاته 275، والترمذي في الشمائل، وذلك في الترمذي ذكر 3 أحاديث، حديث 67 قوي، والنسائي اللي وفاته 303، وأبو يعلى اللي وفاته 307، وابن حبان اللي وفاته 354، والطبراني في الكبير اللي وفاته 360، والحاكم اللي وفاته 405 والقضاعي في مسند الشهاب. الآن نسيت وفاة القضاعي وكنت هذه لا أنساها أبدا لما كانت الكتب بين يدي وأكثر من التخريج. والبغوي اللي وفاته 516 والضياء المقدسي في المختار اللي وفاته 643. وقلنا بأن السبب الذي رفع من شأن صاحب المختار كثرة قراءة القرآن من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. أجملنا هذه الطرق إلى من؟ إلى المدار. وينبغي أن يكون التخريج إلى ماذا؟ إلى المدار. عن سعيد بن جبير، طبعا سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس وقد أكثر عن ابن عباس فهو حسنة من حسناته. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أكحالكم الإثم، لأن هو الكحل شيء أسود يوضع بين الأجفان، وأفضله الإثم وهو يميل إلى الحمرة. عند النوم، لماذا عند النوم؟ باعتبار هذا من استخدمه للطب، لأن لما يستخدم الإنسان للطب وعند النوم الأفضل شيء حتى يسحب الترسبات ثم تذهب. ينبت الشعر، له أثر في الشعر، والشعر قلنا نافع جدا فهو يرطب العين. ويجل البصر، يقوي نور البصر كما قال ابن القيم. وخير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. وهذا إسناد حسن، شوف حسن. ولما يأتينا شخص يضعف هذا الخبر بعبد الله بن عثمان بن خثيم لا نستطيع أن نرد عليه، قد يشبه الإنسان. وهذا أقوى ما ورد في الكحل، هذا عمدة من يرى الاجتهاد. لكن لما ندرس الراوي وندرس ما يليق به لا ينزل عن رتبة الحسن. وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم. إذ نقل الذهبي في ميزان الاعتدال عن يحيى بن معين أنه قال أحاديثه ليست بالقوية، إذن لينه. لما قل قال أحاديثه ليست بالقوية يعني ما تحدث عن حفظه، تحدث عن أحاديثه. ولكن نقل عنه أيضا أنه قال ثقة حجة، يعني اجتهد اجتهاد آخر وقال ثقة حجة، فهذا تخفف من مقولته أحاديثه. وقال النسائي عقب الحديث 149 صفحة مجلد الثامن عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث إلا أن العجل أورده في ثقاته، أن العجل أورده في ثقاته وقال مكفي ثقة. وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل ما به بأس صالح الحديث. وهذه من أبو حاتم بركة، لأن أبو حاتم شديد. وذكره ابن حبان في ثقاته وقال يخطئ، وقال ابن حجر في التقريب صدق. إذن هو هذا الراوي لا ينزل عن رتبة الحسن. فالحديث هذا هو حديث قوي، لكن من ضعفه ناظرا في أقوال وناظرا في التفرد لأنه لم يرد بأحاديث أخرى لا نستطيع أن نرد عليه. إذن الكحل الوارد وجاء في السنة، لكن هل هي الأحاديث قد بلغت أعلى مراتب القوة؟ نقول لا، قد بلغت أدنى مراتب القوة فهي حسان على أقل تقدير. والكحل ليس خاصا بالنساء بل هو عادة، كان العرب يستخدمون الكحل للرجال والنساء ولا بأس باستعماله الرجال من باب التجمد، فالله جميل يحب الجمال. والدارمي لما أورد الخبر في كتابه قال ما أرى بأسا بالكحل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. قبائل 54 مرة. من؟ قبائل. آه جيد.